جرت حفلة الفصاحة الوطنية زعيمنا والطبقة العاملة من أداء كوادر اتحاد النقابات وأعضائه احتفالا بعيد الشمس في قاعة العمال المركزية في بيونغ يانغ يوم 13 من الشهر الحالي. شارك فيها كوادر اتحاد النقابات وأعضائه والعمال. إنهم أثنوا ثناء عاليا على الحياة المقرونة بالتفاني الوطني للرئيس العظيم كيم إل سونغ الذي بذل كل ما لديه في تنفيذ القضية المقدسة من أجل الوطن والشعب.